ثم بعد ذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله حديث ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا موضع الشاهد من الحديث: ويتوب الله على من تاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا في صدر هذا الحديث عن غريزة لابن آدم، غريزة من غرائز ابن آدم، وهي حب المال والحرص عليه إلى آخر حياته. وهذا كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر أن ابن آدم لو كان له واديا من مال، وفي رواية من ذهب، وفي بعض الألفاظ واديا من نخيل، فإذا كان عنده مثل هذا الوادي منجم من ذهب يستخرج منه ما شاء، ما سد ذلك طمعه ولا أروى عطشه وظمأه من الدنيا، بل لأحب أن يكون له واديا بحيث تكون ثلاثة وديان، وهكذا ولو أعطي الثلاثة لابتغى إليها فلا يكاد ينتهي عند شيء. فهذا من شأن ابن آدم وما غرز فيه. لكن الله سبحانه وتعالى بالشريعة الإسلامية السمحة أنزل القرآن وأرسل محمدا عليه الصلاة والسلام بالشريعة وأحكامها، فهذبت هذه الغرائز، هذبت هذه الغرائز ووجهتها، فلم تقتلها في نفس الإنسان أو تطلب منه أن يقتلها وينصرف عنها ولا أن يتمادى معها ويستجيب لها، بل أبقته على الطريق المستقيم على الوسط. فلا الصوفية المنحرفة الجافة التي تظهر الزهادة بالدنيا وعدم عمرانها والانكفاف إلى الخمول والكسل والتوكل الذي ليس على حقيقته بل هو نوع من التواكل، ولا أيضا تشجع الجانب المادي كما هو في حياة الدول الكافرة الغربية، الانهماك في الحياة والتتبع للمال والحرص عليه بكل وسيلة وبكل سبب مباح وغير مباح، فلا هذه الحياة المفرطة ولا تلك المفرطة. فوضعهم سبحانه وتعالى ودعاهم الرسول عليه السلام إلى الصراط المستقيم الذي هذب فيه الغرائز، إن كانت غرائز المال أو الشهوات أو ما إلى ذلك من أنواع الغرائز. ثم أخبر عليه السلام أنه لن يملأ فاه إلا التراب، يعني إذا دفن في القبر وامتلأ فاه من التراب يعني انتهت حياته، لا مجال، وإلا هذه الغريزة لا تكاد تنقطع إلا من قطعها بالالتزام بأمر الله وشرعه وأحكامه وحكمه. ثم بين ذلك عصا: ويتوب الله على من تاب. وهذا لفظ عام يتناول هذه المسألة بالذات، وهي مسألة الذي ينهمك في الدنيا ويجري وراءها طمعا وحرصا وتتبعا للمال بكل سبب وبكل وسيلة، ويشغل الناس والمحاكم بالدعاوى الباطلة من أجل مجرد دعاوى وأطماع يريد أن يحصل على أموال. فإذا تاب من هذا الأمر وعاد إلى الصراط المستقيم فالله يتوب عليه. والأمر أيضا أوسع من هذا، يتوب على من تاب حتى من غير ما يتصل بالدنيا والطمع فيها، من تقصير في العبادات أو تتبع للشهوات المحرمة أو ما إلى ذلك من أمور، فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، كما مر بنا في الأحاديث السابقة أن التوبة مشروعة للإنسان وبابها مفتوح ما لم يغرغر، أي ما لم يصل إلى الحد الذي تكون روحه على وشك الانتزاع والمفارقة، وأيضا ما لم تطلع الشمس من مغربها بالنسبة إلى علامات الساعة. فالتوبة مفتوحة له ومدعو إليها ومأمور بها.